جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اشتريت سيارة من شخص بمبلغ 7000 جنيه ووعدني عند القبض والشراء بحسم مبلغ 200 جنيه، لكنه لم يوفي بوعده وقد بقي له من القيمة عندنا شيء، فهل يحق لنا خصم مبلغ 200 التي اتفقنا عليها لأن السيارة وجد فيها خراب كثير عند الشراء؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أن العقد تم على مبلغ محدد فهذا الوعد بمجرده إذا وجد بعد العقد لا أثر له، إن وفى به فهو من صفات الكرماء وإن لم يأتي فهو من صفات إخلاف المواعيد. أما إن كان أريد بهذا العقد أن يعقد البيع على هذا السعر وهذا المبلغ وأن الاتفاق حقا على أن 200 جنيه تحسن، فلا حرج عليك أن تحسن البقية مقدار هذا المتفق عليه. وأما الخراب الذي تذكر فإن كان هذا الخراب عيبا جهلته فليس لك إلا الأرش، لأنك لو اكتشفته حال استلام السيارة لساغ لك أن تردها أو أن تمسكها مع الأرش. فإذا كان هذا الخراب يكلف مقدار هذا المبلغ الذي تذكر أنه تم الاتفاق على حسنه فلا حرج عليك أن تحسنه، لكن عليك أن تتقي الله في ذلك وأن تنظر، فإن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه أمور، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.